وانا اخلي ام فلان تجي لها الصبح تقعد معاكي وت... قالت له الله انت جيت وسينا ولا تعزينا في الموضوع؟ سبحان الله. فلما فاضت روح البنت في شمس اليوم التالي قال والله ما خبرنا على ايه موت ابنتك الا ايه الا زوجك في الرؤيا. قالوا وجيرانكم اخبرهم ايه؟ قال لا جيراننا دول متعبين ده حتى اخذوا الخره اللي كانت البنت بتلعب معاها وسربوها. لا لا لا ابحثوا عنها بحثوا عنها ويدوها سبحان الله هيكل عظمي ورا الايه ورا بتاع المكان اللي انحشرت فيه سبحان الله العظيم. فهل يشعر الاموات بنا؟ نعم يشعرون فيما يخص الاخره. لكن ابويا يعرف ان أنا ولا ابوك ولا امك تعرف ان انت اشتريت سياره جديده ونقلت ولا يهم. الدنيا بالنسبه للمتوفى كحلقه ملقاه في فلاه وهو يركب طائره. انا لو ركب الطائره الحلقه اللي في الصحراء اشوفها؟ الدنيا بالنسبه للمتوفى كده خلاص لا قيمه لها لا قيمه لها. لكن ايه الاخره؟ الولد صالح ولد صالح علم ينتفع به صدقة جارية. الدعاء للمتوفى من ضمن الاستجابة الدعاء يدخل على أبيك وأمك في أطباق من نور. ما هذا دعاء ولدك الصالح؟ لا دعاء ابنتك الصالحة لا دعاء أخيك بظهر الغيب سبحان الله. كان الله يرضى عليه سيدنا علي يقول يا أهل القبور أما زوجاتكم قد تزوجت ودياركم قد سكنت وأموالكم قد قسمت. هذا خبر ما عندنا. يقول يا أمير المؤمنين تخاطب جيفا قد أخبرت. قل والله لكلامهم أزهجت استماعا منكم ولو قدر لهم أن يردوا لقالوا لنا وتزودوا إن خير الزاد التقوى. سفيان الثوري الله يرضى عليه قبل ما يروح الجمعة يعد على المقابر يقول السلام عليكم يا أهل القبور آنس الله وحشتكم وكان معكم في غربتكم وتقبل من محسنكم وتجاوز عن مسيئكم. ويطلع يخطب بالناس. في يوم من الايام مرض شهرا مرض شهر لا بيروح المسجد ولا غيره. فقال رأيتهم في الرؤيا قد اتوني يجرون اكفانهم يقولون يا شيخ لما حرمتنا من زيارتك والله انا كنا نستأنس بك. يستأنس المتوفى بس ايه لا تذهب الى قبر ابيك محددا ولا قبر امك. الانسان يزور المقابر كي يتعظ. ليه؟ لأن القبر عبارة عن حاوية مؤقتة للجزء المادي أما الروح تنطلق في عالم الأرواح. يعني جد الذي مات من 200 سنة وجدك اللي مات من 500 سنة لو دخلنا إلى قبره سوف نرى شيئا؟ لن نرى شيئا. يبقى هي القضية قضية إيه؟ أرواح. يعني أنا لو دعيت لأمي أو أبي أو جدي أو جدتي أو عزيز علي أو شيخي أو معلمي وأنا في بيتي يصل الدعاء؟ نعم يصله لأن هذا هو عالم الأرواح. ولذلك الصحابة لما رقت أرواحهم كانوا في يقظتهم كحالتنا نحن في نومنا. أترجم؟ الصحابة لما رقت القلوب لما رقت القلوب أصبحوا في حالة اليقظة زينا احنا في حالة النوم. واحنا ايه اللي بيخلينا نشوف عمي وعمك وخالي وخالك؟ ليه اللي خلينا؟ لأن الروح بتغادر الجسد المعتم فتطلع في عالم النور وعالم الأرواح فتلتقي الأرواح مع بعضها. الصحابة قهروا نفوسهم وأدبوها فكانت حياتهم يقظة نائمين ومستيقظين. يعني أنس والماشي كده وبعدين لقي إيه الريح طير الجلباب بتاع امرأة قال فوقعت عيني على خلخالها. الخلخال دي بتلبس فين؟ اللي عرفك. طب ماشي المهم لبس في اخر حتة عند الكعب سبحان الله. فاستغفرت فلما دخلت على عثمان رضي الله عنه واستوى بي المجلس قال ايدخل علي احدكم وفي عينيه اثار من الزنا؟ انس ايه خاف قال عجبا اوحي بعد رسول الله؟ قال كلا انما هي فراسة المؤمن اتقوا فراسة المؤمن فانه يرى بنور الله. يا الله حكينا احنا عن ايه؟ عن ابن عطاء لما صلى وراء شيخه. ابن عطاء اليوم ذكرناه في جعلك ذاكرا له ومذكورا به ومذكورا عنده. حفظتوها ولا؟ انا عارف ان انتوا اذكياء ما شاء الله وانتوا حافظين وعارفين بس انا بقى يعني طويل لسان شويه اتكلم يعني لكن انتوا عارفين كل شيء ما شاء الله عليكم. امال انتوا ما بتجوش بدري ليه؟ عارفين. المهم يعني سبحان الله ده سبب يعني التمس للمصلي عذر لسبعين عذر، ما فيش ولا عذر قول زوجته منعته. المهم يعني لعل له عذرا ايه لا اعرفه. المهم فسبحان الله ابن عطاء يصلي خلف ابي الحسن، ابو الحسن بيقرأ يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيمة. ابن عطاء له سبحات عجيبة لما تقرأ حكم عجيب. قال فخطر ببالي في الصلاة صلاة مغرب يهب لمن يشاء إناثا، يعني رب العباد من كرمه يعطي من يشاء حسنات، ويهب لمن يشاء الذكور يعطي أعمالا، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا يعطي أعمال وإيه وحسنات، ويجعل من يشاء عقيما، يعني إيه لا أعمال ها ولا حسنات. خلصت الصلاة، فالتفت أبو الحسن بعد أن انتهت الصلاة وقال يا ابن عطاء الله، نعم يا سيدي، قال ما أجمل تفسيرك لكتاب الله في الصلاة. لا تعليق، صح ولا لا؟ لا تعليق، سبحان الله، بهذا المنطق لا إله إلا الله. يعني القضية كلها قضية أرواح موصولة برب العباد عز وجل، فتصبح الدنيا بالنسبة له سبحان الله العظيم، يعني بهذا المنطق. الله، سفينة كان خادما ومولى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعدين في الغزوة تاه سفينة راح يقضي حاجة، رجع للجيش تحرك فضل في الصحراء، خرج عليه أسد. يا الله، أسد ماذا يصنع؟ يعني لا معه لا مسدس ولا نصف آلي ولا قنبلة ولا سبحان. قال يا أسد، أنا سفينة مولى رسول الله، بيقدم الإيه؟ السيرة الذاتية بتاعته، الهوية أو الهوية، الهوية دي الهوية من الهوية، الهوية سبحان الله. فقدم أنا سفينة مولى رسول الله، فأصبح الأسد يبصبص بذيله. يعني يبصبص؟ يحرك، ها؟ فاللي ماشي بالشارع يبصبص يبقى إيه؟ ها؟ اللغة العربية عجيبة، وكده من الآخر يعني، من الآخر، أنا أب من الآخر، يبصبص يعني يصير إيه؟ يعني بدل ما يبص بعينيه يمشي على أربع، يبصبص بذيله ويسير بجواري حتى أوصلني إلى نهاية القافلة. عمل له حراسة إيه؟ حراسة خاصة سبحان. لهم عند ما يشاءون عند ربهم، الشتاء البرد شديد في المدينة، ابن عباس رايح على صلاة العصر كان الشوارع تزدحم، فوجد كل الناس اللي مختبئ وراء بابه، ما الذي حدث؟ قالوا اسكت يا ابن عباس، جاء أسد من البرية فدخل شوارع المدينة فيخيفنا. قالوا أين هو؟ قال دخل في الشارع الذي على يمينك. سار ابن عباس إليه، مش ناحيته، وبعدين همس للأسد بكلمتين. الأسد يولي مدبرا ولم يعقب على الصحراء مرة أخرى. قال يا ابن عباس، هو أنت ليك في لغة السرك؟ قال قلت له إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر فعد من المكان الذي جئت منه. قال له ما الذي يجعل الأسد يطيعك هكذا؟ قال نحن قوم خفنا من الله فخوف الله وطوع لنا المخلوقات، وصلوا بالله عز وجل. شوف، والله الذي لا إله إلا هو لا تعصيك زوجتك ولا أولادك إلا بمقدار عصيانك لله عز وجل. أصلح ما بينك وبين ربك يصلح الله ما بينك وبين أهلك. أنفق على من شئت تكن أميره، واحتج إلى من شئت تكن أسيره. أنت لما تحتج للمصرف وللبنك تكون أسير عنده، خدام عنده، تشتغل لمصلحته، يأخذ نص راتبك. طب ليه يا ابن الحلال؟ أنت حر، الإنسان حر ما قنع وفي ذل ما طمع. ما حفظت دي؟ أنت حر مما إيه؟ مما قنعت به. مادام قانع أنت سبحان الله، ولست أرى السعادة جمع مال ولكن التقي هو السعيد. اللي عنده قناعة ده، إذا ما رزقت قلبا قنوعا فأنت ومالك الدنيا سواء، أنت ومالك الدنيا زيك زيه. الحسن البصري قال إيه؟ قال والله لقد ظلمنا أهل الدنيا. ليه يا بصري؟ قال أكلوا فأكلنا، وشربوا فشربنا، ولبسوا فلبسنا. صحيح هم لبسوا من ماركات معينة وأكلوا أكلات معينة، لكن في النهاية أنت لو أكلت عند الجوع خبزا جافا وملحا وتشرب مية سبحان الله في حاجة غير كده؟ ها؟ يعني سبحان الله العظيم، يعني ما الذي ما امتلأت البطن؟ ما دام امتلأت البطن قال أكلوا فأكلنا وشربوا فشربنا ولبسوا فلبسنا ونحن في راحة الله مطمئنون، وهم من خشية النار على حساب المال ونعمته يوم القيامة محاسبون. صح ولا لا؟ يعني انت بالله عليك هيحاسبك على ايه؟ ها؟ ها؟ تعالى يا عبد الله جحا عد غنمك، واحدة واقفة واحدة نايمة، اتكل على الله. صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ طب والتاني يعمل في ايه؟ والخمسة مليون التانية والسبعة مليون والعشرة والخمسين والتسعين والمية وثلاثين، سبحانه يفضل يحاسب، يحاسب عليه على صغير الأمر، من أين اكتسبته وفيما أنفقته. لكن الموظف المسكين اللي مات كده كفافا لا عليه ولا له، ها؟ سبحان الله العظيم. يعني عبد الرحمن بن عوف وأمثاله رضوان الله عليه لما أعطاهم الله المال قدموا مالهم، قدموا مالهم فرقت قلوبهم للفقراء. الناس وضع المال على رأسها من فوق فتخفضهم إلى أسفل، والمؤمنون يضعون أموالهم تحت أقدامهم فترفعهم لأعلى. اللهم أعزنا بدينك يا رب العالمين. قال له يا عم التلات دنانير دي أخرت الراجل في الحساب سنة وحبسته. المتوفى محبوس في قبره بدينه حتى يسد عنه أهله، وذاك الله يرضى عليك لما يكون عليك اي دين اضف للوصية، وعلي لفلان كذا وعلي للبنك كذا وعلي للمصلحة كذا، وأول اولادك ما تتكل على الله قبل ان يغسلوك يفتح الوصية، يفتح الوصية يقول فلان له كذا وكذا، وده يخرج من الايه؟ من الميراث المشاع. يعني من الميراث المشاع؟ قبل ان توزع، قبل ان توزع التركة اول شيء دين العباد، ديون العباد، وصل ديون العباد سبحان الله العظيم. حتى ان الصالحين، احنا عندنا كان زمان في القرية والناس وفي القرى ومعروف، كانوا قبل ما يصلوا على المتوفى يقف ابن المتوفى الكبير او واحد منهم يقول يا جماعة الخير الله يرضى عنكم اللي له عند ابويا مبلغ يخبرني قبل من ايه؟ قبل ما نصلي عليه. طبعا الان لو انت قلت كده كل البلد لها عند ابوك، صح ولا لا؟ سبحان الله، الذمم خربت، لا اله الا الله، الايادي طالت، الذمم اتسعت، ولكن الرحمة مش نازلة عشان كده. لكن اهل الصدق، اهل الصدق، لكن الرجل الامام المسجد، ولان الناس زمان كانوا لا يخرجون بناتهم بعد سن معينة، خبوها في البيت. يعني صحيح كانت عادات وتقاليد ليست مع الدين، لكن شوف احنا اجدادنا يعني بالغوا في التضييق ونحن بلغنا في البهرجة وكلانا متطرف. فكان الامام المسجد يقول ايه يا اخوانا الشباب اللي عايز يتزوج، بنت اخوكم ابو فلان عنده بنت في سن الزواج، اللي عايز يجي يقول لي. ولكن الناس تعاير بعضها ببعض، والله احنا لو عملناها الان والله لا الشيخ عمر الله يسامحه هو اللي قال الفكره اللي ما يعلم بها غير ربنا دي، احنا كان يعني سبحان الله، الله يجزيك يا خال، الله يسامحك يا عمي، ويدعى على من كان السبب، لا حول ولا قوه الا بالله. لكن المؤمن سبحان الله، والله هكذا كانت مهمه المساجد. المسجد للصلاه، السلام عليكم وعليكم السلام، لا والله المسجد له مهمة أخرى. المهم الأمر الثاني، قال فين بنتك الصغيرة فلانة؟ قلت له والله دي حرارتها زي ده، والله شوفي اصبري واحتسبي، مش راضي يقول لها ان زوجي قال كذا،